إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. جزاكم الله خير. تكلمنا الأسبوع الماضي بأن الله جل وعلا قد اختار من عباده آل إبراهيم وآل نوح أو نوح وآل إبراهيم وآل عمران وبينا بأن الله جل وعلا قد اصطفاهم واختارهم على علم عنده وأن محل نظر الله جل في علاه في الاصطفاء والاجتباء والاختيار هو القلب كما قال الله جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وأن الله جل وعلا قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وقد ورد في الدارمي وفي غيره لأن عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته وذكر ذلك عن الصحابة الكرام فالله جل وعلا قد اصطفى نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وهو عمران نبي من أنبياء بني إسرائيل وقد بين الله جل في علاه أن هذه الذرية الصالحة بعضها من بعض قال والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران التي يدعونها حنة هي عامة هذه ما تؤخذ إلا ما فيها سنة صحيح واصل موصول يعني يبين لنا الاسم لكن نحن نقول هي امرأة عمران رضي الله عنها وأرضاها من الصالحات من القانتات العابدات قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررة هي قالت ذلك شكرا لله جل في علاه لأنها كانت قد عاشت دهرا لم تنجب وكانت رأت طيرا يحن على فرخه فاشتاقت للولد ومعاملة الولد فدعت ربها جل في علاه فاستجاب فلما حملت فقالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا من باب الشكر لله جل في علاه وهكذا الصلحاء الأتقياء الأخفياء أنهم إذا من الله عليهم بمنة أو أنعم الله عليهم بنعمة بأنهم يبادروا بشكر هذه النعمة فإن الله جل في علاه يقول شاكرا لأنعمه هذا من الله جل في علاه مدحا في نوح عليه السلام في إبراهيم عليه السلام وقال في نوح أيضا إنه كان عبدا شكورا وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو الأكلة وشرب الشربة أن يحمده عليها فالله جل وعلا يحب من عباده الشكر وقد قال اعملوا آل داود شكرا وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الدين نصفان نصف شكر ونصف صبر فجاءت امرأة عمران من الصلاح بمكان ومن التقى بمكان أنها لما أذن الله لها في الحمل شكرت ربها بأن نظرت ما في بطنها لربها جل في علاه رب إني نذرت لك ما في بطني محررة هذه معلومة عندهم أن المحرر هو الذي يكون خادما في المعبد أو في الكنيسة خادما عابدا لله جل في علاه يتقرب بخدمته لله جل في علاه والعلماء هنا استنبطوا استنباطات عالية فقهية جميلة في هذا الباب لأنها لما قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررة هي نظرت الولد نظرت الذي في بطنها والذي في بطنها إذا نظرته محررا أن يخدم المعبد فهذه الخدمة منافع وهل هي تمتلك المنافع فقالوا هذه دلالة من الآية على أنها تمتلك منافع الولد وهذه أيضا يدلها لك يعضدها قول سلم أنت ومالك لأبيك وأصرح من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. فإذا لو كان هذا النذر فيما لا تملكه المرأة ما قبله الله جل في علاه، دل ذلك على أنها تملك منافع الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، وهي قالت إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني، قال الله جل في علاه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فهذا ظاهر جدا أن الله جل وعلا قد تقبل منها النذر، فلو كانت لا تملك منافع الولد لما تقبل الله جل في علاه. هذا استنباطات راقية جدا. عمتنا هذه مسألة الأولى في مثل هذه الآية العظيمة. المسألة الثانية المهمة في هذه الآية، وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، هو المسألة كلها برمتها عند هذا الرجل، فدلت علي على أنها معصوبة، الجناية معصوبة بالرجل اللي فوق اللي جاي الآن الشيخ عبد العزيز، وهي المعصوبة الجناية كلها بيد هذا الرجل. أي نعم إزاي، لأن أنت أصلا الرجل يعني أنت تعرف حرص الشيخ، حرص جد إذا جاء الدرس مش هيتحرك، وأنت تكلمه بعد نهاية الدرس ولا ما تكلمه هو فوق تليفونات تليفون الإرسال بعيد، لأن كان في أسلاك مقطعة فما عرفناش نوصل. ما المشكلة ان السحاب كمان لما بيغطي في السقف ما نستطيعش ان احنا الذبذبات مش ممكن تتردد فتصل الرسالة. صح اعتقد لا استاذ، اعتقد لا عشان لا تضيع هذا الخير. الله يبارك فيك. تفضل. اذا قلنا المسألة الاولى بانها لما قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محررة، نظرت فعل الولد، وفعل الولد هي لا تملكه، وهذه الآية دل على أنها تملكه، لأن السلام قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، فلما تقبلها الله جل وعلا علمنا أنه فيما يملك ابن آدم. المسألة الثانية وهي النذر، النذر هل هو مباح، هل هو محرم، هل هو مكروه؟ وفي الآية يدل على أنه قد قبله الله جل في علاه على الأقل أنه مباح وليس مستحبا، هذا أقل الأحوال، لكن العلماء علماءنا اختلفوا في ذلك اختلافا عريضا. الجمهور بعض العلماء قالوا هو مباح، استدلوا على ذلك بأن الله تعالى قد مدح الذين يوفون بالنذر، فأقل أحوال هذا الإباحة، قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولا يساعدهم هذا الاستدلال لأن هذا مدح في من وفى، والكلام ليس على إنشاء النذر، النزاع في إنشاء النذر لا في الوفاء. فيمدح من وفى، نعم يمدح، نحن معكم أنه يمدح، لكن نتكلم أصالة على من أنشأ النذر، النزاع في من أنشأ النذر. أما الجمهور فقالوا بالكراهة، واستدلوا على الكراهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، هذه دلالة واضحة جدا، أقل أحوالها إن لم يكن التحريم فهو على الكراهة. قال لم يأتي بخير، يعني لم يأتي بخير لم يكن قد قدر له، إنما يستخرج الله به من البخيل. فوجه الدلالة أولا أنه قال، أو وجه الشاهد أولا أنه لا يأتي بخير، فهذه فيها دلالة على الكراهة. قالوا الأمر الثاني يعني بخير لم يقدر له. قالوا الوجه الثاني أنه قال إنما يستخرج به من البخيل، فهذه أيضا فيها وجهة أخرى على الكراهة. وقالوا لأنه يلزم نفسه بشيء لم يكن يعني لزاما عليه، ولعله لا يستطيع أن يفي فيقع في المحذور ويكون في محل الذم، نعوذ بالله من ذلك، لا سيما وأن النذر لغة هو الإلزام، وفي الاصطلاح هو إلزام النفس بشيء من الزام النفس بشيء لم يكن لازما عليه او لزاما عليه، من جنس الواجبات، من جنس الواجبات او المستحبات، يعني من جنس العبادات. العلماء قالوا يقسم النذر الى اقسام خمسه، نذر مطلق، ونذر مقيد، وايضا نذر اللجاج، ونذر الاباحه، ونذر في الكراهه. النذر المطلق هو نذر الطاعة، وبعض العلماء يقولون النذر المطلق أو المقيد هو الكلام على النذر المقيد اللي هو النذر المعلق، اللي هو يعلقه على يعني على ما يقول إن شاف الله ابني فعلت كذا، وهذا ما فيه خلاف على الكراهة، بل خلاف في هذا الباب على الحرمة. لذلك يقول بعض علمائنا هذا سوء أدب مع الله جل في علاه، كأنه أناط أن يعبد رب جل في علاه إلا أن يعطيه الله جل في علاه أجري كالمعتزلة، فهذا فيه ما فيه من سوء الأدب مع الله جل في علاه. وذلك الجميع يرى بأن النذر كلية المطلق والمقيد حرام، يرى أن النذر على عمومه على التحريم، لذلك يقول قد قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا طاعة معروفة، هذه طاعة لابد أن تأتي بها دون أن تقسم، ولعلك لا تفي بالقسم. ولذلك قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين ولا من الصادقين، من الشاكرين من الصالحين في وهم ولكننا من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا. قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم, فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. لذلك قالوا بأن, أو قال ابن تيمية, النذر محرم. والمسألة دائرة بين الكراهة وبين التحريم. والنذر كما قلنا أنواع, نذر مطلق. ونذر مطلق أن ينذر طاعة مطلقة دون التعليق, دون سوء الأدب. فيقول نذرت لله أن أصوم يوما, نذرت لله أن أصلي 10 ركعات, كما نظرت هنا, كما وقع في محل ما نتكلم فيه في الآية, كما نظرت امرأة عمران, رب إني نظرت لك ما في بطني محرم, تقربا لله جل في علاه. هذا على الإطلاق نذر مطلق بالطاعة, فهذا يجب فيه الوفاء كما قال علماؤنا باتفاق, يجب فيه الوفاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه, فليطعه لا من أمره الآن وجوبا لا بد أن يطيعه. ولذلك قال الله تعالى مدحا لذلك يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيلا. من ذلك أيضا نذر مطلق لكن على المعصية لا على الطاعة, وهذا يجب عدم الوفاء, يحرم الوفاء به. كمن نذر أن يشرب خمرا أو ما خمرة, أو نذر أن يزني, أو نذر أن يسرق, فهذا وجب عليه ألا يفي. لأن السلام قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي, هذا لا لا لأن هي هنا, فهذا على التحريف. النذر الثالث أو القسم الثالث من النذر هو نذر اللجاج. هذا النذر فيه تحضيض مانع أو حظ أو على تصديق في أمر ما, فهذا النذر هو نذر اللجاج وليس لا ينزل منزلة النذر, لكن هذا ينزل منزلة اليمين. أو قل أصل النذر أنه ينزل منزلة اليمين, فقال هذا أصله اليمين. فهذا لا نقول يلي بالوفاء أو لا يلي بالوفاء, نحن نقول رأى غيرها خيرا منها فليفعل, ويأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حلفت على شيء ورأيت غيرها خيرا منها فكفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا نذر اللجاج الذي هو ينزل أصالة منزلة اليمين, لأن المقصود الأسمى منه هو اليمين, التحضيض أو المنع. الرابع نذر النذر المباح. النذر المباح هو ليس من جنس الواجبات ولا المستحبات. احنا قلنا دائرة الكراهة والتحريم على نذر الذي هو من جنس الواجبات أو المستحبات, إذا لا يدخل فيه هذا الباب. النذر المباح ده, هذا النذر المباح أنت فيه مخير بين أن تفعل أو لا تفعل. ويستحب التكفير, وعند بعض العلماء يلزم التكفير بأن يكون نذر الرجل أن يلبس ثوبا أبيض يوم الجمعة, أو نذر أن يلبس ثوبا من يعني من الخز أو من القط في يوم ما, أو نذر أن يأكل طعاما معينا مباح. أصل هذا جنس هذا الإباحة. قال الله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من طعام وشراب ولباس, فالأصل فيها الإباحة. فهنا لا نقول له يجب عليك أن تفعل, وإن كان يعني عند بعض العلماء يقولون استحبابا حتى يرى الله منه الصدقة أن يفعل. وبعضهم قال المسألة أصلها على الإباحة, إن شاء أن يفعل يفي قد وفى وانتهى الأمر ولا شيء عليه, وإن شاء ألا لا يفعل يلبس ثوبا آخر ويكفر عن يمينه وجوبا عند بعض العلماء واستحبابا عند الجماهير. أما وجوبا عند بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفارته كفارة يمين, وأما الجماهير فقالوا يستحب لأنه ورد بواقع الأحوال أكثر من حالة نذرت نذرا ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير اليمين فكانت على الاستحباب. النذر الأخير هو النذر المكروه, وهو الذي أصله في الشرع الكراهة. وطبعا أصله في الشرع الكراهة إما أن نقول يصلي مثلا, نذر أن يصلي ركعتين بعد العصر, عند من يقول أن الصلاة بعد العصر على الكراهة ليست على التحريم, فيقول هذا مكره الوفاء, هذا فيه كراهة الوفاء, يكره أن يفي بذلك لأنه سيأتي بالمكروه. أو في شيء يعني مكروه الإتيان به كالعقود كالطلاق, كما قال بعضهم في الحديث الضعيف يستدلون به الطلاق أبغض الحلال عند الله الطلاق, وهو دائر عليه الأحكام الخمسة, لكن أصل ذلك عند العلماء هو الكراهة. قالوا فإن نذر أن يطلق امرأته فهذا يقع على الكراهة, يقع على الكراهة. فنقول مكروه أن يفي به, فيكون المستحب ألا يفي, وعليه كفارة يمين إما على الاستحباب أو على الوجوب كما بينا. فإذا يقع النذر هنا في الآية في محل النذر المطلق, وهو نذر الطاعة. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة, وبينا يعني إيش محرر, محررة, فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. انظر كيف الفقه هنا. طبعا احنا قلنا أن استجابة الدعاء أداة, من أهم هذه الأداب حسن الثناء على الله جل في علاه ابتداء وانتهاء, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا بالنسبة للأمم قبلنا فكان أهم شيء عندهم هو حسن الثناء على الله. وأنت ترى ما من نبي دعا إلا وأحسن الثناء على الله جل في علاه، وكما إبراهيم ونوح وأيضا لوط وأيضا يوسف عليه السلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي يقدم النداء ويثني على الله بربوبية الله جل في علاه، لأن هذه كما قلنا مسألة العطاء أو المنع مختصة بلوازم ربوبية الله جل في علاه، والذي يملك كل شيء وهو القادر على كل شيء، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهنا نرى بأن المرأة اللبيبة التقية النقية كانت تدعو تقول ربي، تثني على الله بالربوبية بعظيم الربوبية لأنه القادر على كل شيء، وقلنا أنها عاشت دهرا لم تحمل، فلذلك استدعت لوازم الربوبية، لأن الله جعل كما قلنا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني، توسلت إلى الله جل في علاه، ثم دعت الله أن يتقبل، وأن الله جل في علاه جواد كريم يقبل من الداعي. ولذلك قال بعض السلف لا يمنعنك ما تعلمه عن نفسك أن ترفع يديك تدعو الله جل في علاه، فإن الله قد قبل من أكثر أهل الأرض، قبل من إبليس، قبل من إبليس فلا يردك أنت، لا سيما هو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إما الرشد بالاستجابة والرشد أيضا بالاستقامة. وأيضا يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين. فقالت المرأة اللبيبة، قالت إنك أنت السميع العليم. هنا السمع المقصود به هو سمع إيش؟ سمع مخصوص، ليس السمع العام. فالله جعل يسمع كل شيء، سبحانه كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، فلا تختلف عليه اللغات ولا الأصوات سبحانه جل في علاه. لكن هي تقصدت هنا سمع الإجابة، سمع الإجابة، لذلك قرنت معها كمال مع الكمال، قرنت معها اسم إيش؟ العليم. فأنت تعلم بإخلاص قلبي وتعلم بصدق نيتي فأنني نظرت ذلك لك شكرا لما منحتني، فتقبل يا رب مني ما منحتني ذلك شكرا لك. فقالت إنك أنت السميع العليم، وتقصد بالسمع هنا سمع الإجابة، وهذا طبعا نظيرها في الشرع. قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقوله ربنا لك الحمد. هو قال سمع الله، يعني إيش سمع الله لمن حمده؟ يعني إيش؟ يعني إيش؟ يعني أجابة، يعني أجابة لمن حمدة. هذه بالضبط على هذا المنوال. قالت إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هي تقول الآن بوصف الحال رب إني وضعتها أنثى، والمحرر يكون ذكر لأنها قالت وليس الذكر مثل وليس الذكر كالأنثى كما سنبين. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، بالقراءة الأخرى والله أعلم بما وضعته. فهنا كأنها تقول وتصف في الحال ربي إني نذرت لك ما في بطني ووضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت أنا، فإن الله جل يعلم السر وأخفى ويعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما يكون كيف أتاكم وصف الحال. وفي القراءة الأخرى والله أعلم بما وضعت، هذا من الله جل في علاه، يعني هي وضعت الأنثى، قالت ربي وضعتها أنثى والله أعلم بأنها وضعت الأنثى وهو تقبلها وهي أنثى، لكنها بتعلل هنا كأنها تبين الفرق بين الذكر والأنثى وتفضيل الذكر على الأنثى. إذا قال المرء أنها حالة خاصة في النذر فنقول جاءتنا الأدلة الكثيرة بتفضيل الذكر على الأنثى. قالت وليس الذكر كالأنثى. أما بالنسبة لهذه كما قلنا المحرر هو الخادم الذي يخدم المعبد، فالذكر أفضل بكثير من الأنثى في خدمة المعبد، أولا للقوة لأنه يتحمل المشقة ويتحمل الجد والاجتهاد من أجل الخدمة في المعبد تقربا لله جل في علاه. والأمر الثاني أن الخدمة في المعبد تحدوه إلى الاختلاط بالناس، اختلاط بالرجال وبالصغار وبغير ذلك وبالشيوخ والعجائز، وهذه الخلطة لا تؤثر فيه سلبا ولا حتى في عرضه، ولا أيضا يخشى من أن يكون هو عورة وهو ليس بعورة، وإن كانت المرأة بأسرها عورة، وأيضا لا يتعطل في أيام دون أيام، هذه تفضيل الذكر على الأنثى. أما الأنثى ففيها الضعف وفيها الخوار وأيضا فيها الخوف والجبن وأيضا فيها الحيض والنفاس، فهذا يعطلها كثيرا عن الخدمة، وأيضا فيها الخوف على عرضها فلا تختلط بالرجال ولا تختلط بالذكور، فالخلطة هنا فيها ما فيها من المآخذ، تخشى على عرضها، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فهذا ما قالته المرأة اللبيبة كأنها تقول وليس الذكر كالأنثى في خدمة البيت، لكني لما صدقت النية مع ربي جل في علاه شكرا لما منحني إياه أنني قلت أنه نذر فإني تركتها نذرا لله جل في علاه. قالت والله أعلم بما وضعت أو في القراءة الأخرى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، والله أعلم بأن الذكر ليس كالأنثى، بل هذه مريم أفضل من آلاف من الذكور، هي التي كملت وقد كمل من النساء كثير كما قليل كما سنبين. قال وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قالت وإني سميتها مريم، هذا من باب الصدق أيضا تصديقا لما انتوت ولما صدقت نيتها، لأن مريم في لغتهم أنها معناها العابدة، مريم في لغتهم معناها العابدة. فانظر كيف أن الله جعلها وسماها وصفاها أو سماها حتى، لأن هذا من تقدير الله جل في علاه، من نشأتها أنها تقية نقية عابدة لله جل في علاه، حتى قال ابن حزم وغير ابن حزم وقال هي من الأنبياء، يعني قال هي تنبأ هي من الأنبياء، وهذا خطأ مبين فاضح فاحش كما سنبين، ولكن يغفر له، عالم يجتهد لأنه عنده دلائل، لكن الحق أنه ما من نبي إلا وهو رجل وليس أنثى. هات الدليل على أن الأنبياء من الرسل ذكور مش إناث. هات أخويا كلمه هو عارف ان انا ابتداء فبيستهبل. تستهبل انت تحسب نفسك تعمي علينا، تفضليها اليوم عليك ان شاء الله. هات الدليل. طب احل انا خليك بس تستفيق عشان تستيقظ. دكتور لا الا رجالا نوح، الا رجالا تصريح اولاه لا رجالا نوحي اليه. فالغرض المقصود قالت واني سميتها مريم يعني العابده لله جل في علاه، وكانت نعم العابدة لله جل في علاه، زاهدة تقية نقية، كانت تسجد لله تركع لله جل في علاه حتى تورمت القدم، حتى أنه نقل أنها كانت تسيل صديدا ودما من شدة العبادة لله جل في علاه. قالت إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وهذا من فقهها أيضا. قالت أعيذها وهذا العوذ، وقلنا هناك فرق بين العوذ واللوذ، أما العوذ فهو صدق اللجأ لله جل في علاه لدفع المضرة، وأما اللوذ فهو صدق اللجأ لله جل في علاه لجلب المنفعة. يا من لي من أعوذ به فيما أحاذره وألوذ به فيما أؤمله يعني أرجوه. فقالت أعيذها بك وأنا ألجأ إليك بأن تحفظها وذريتها من الشيطان الرجيم، يعني دعت لها ولذريتها وأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، من الوسوسة من الهلكة من الصرع. والشيطان يسلط على الإنسان وإن لم يكن له سلطان على الإنسان، لكن الإنسان يجعل له السلطان، لأنه قال ذلك في الآخرة عندما قال ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالشيطان يملك الوسوسة وأيضا يملك الطعن عند نزول الطفل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود من بني آدم إلا وقد طعنه الشيطان في خصرته أو في جنبه، إلا عيسى بن مريم جاء يطعن في جنبه طعن في الحجاب، وقيل أن الملك مسحه حتى ما يقع الشيطان ما يقرصه الشيطان أو يطعنه الشيطان. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود من بني آدم إلا ويطعنه الشيطان فيستهل صارخا إلا مريم وابنها أو غير مريم وابنها. فهذه أيضا دلالة على أن الله جعل قد تقبل الدعاء أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والشيطان من شطنة بعد عن الخير أبعده الله جعل ولعنه الله وطرده الله من الجنة. ومن رحمته عموما قالت أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تقبلها الله جل وعلا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أنبتها نباتا حسنا يعني ربها تربية حسنة، وقد جعلها من السعداء أو جعلها تسير على درب السعداء وجعلها من الأتقياء الأخفياء، جعلها تقية نقية، ثم جعل ما في بطنها معجزة خالدة إلى يوم الدين، جعلها هي وابنها آية من آيات الله جل في علاه، دلالة باهرة طاهرة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. قالت فتقبلها ربها أو قال فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبلها ربها، وهنا قال ما قال تقبلها الله، قال تقبلها ربها، الإضافة إلى الله جل في علاه أيضا إضافة تشريف، تشريف لمريم لمكانتها وعلو شأنها، وأيضا تشريف لابنها عيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى التسليمات، فتقبلها ربها ايضا، ولان هذه المساله تتعلق بلوازم الربوبيه، لان الله جعل ربها بنعمه جل في علاه، ياتيها الرزق رزق الصيف بالشتاء والشتاء بالصيف، لذلك قال الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن. وحسن من الله لا يتصور الحسن فيها، فهي بلغت المدى من الحسن والإحسان من ربنا جل في علاه. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، ربها تربية حسنة، كانت على خلق مستقيم وعلى ديانة عظيمة، وكانت تقية نقية كما قلنا، وكانت رفيعة القدر عالية الشأن عند قومها. قال بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وفي القراءة الأخرى وكفلها زكريا، الكفيل والضامن الزعيم، ضمن لها أو كفلها بطعام وشراب ومأوى وكسوة، لذلك بنى لها المحراب هذا الذي يصعد إليه بالسلم حتى لا يدخل عليها أحد إلا هو. وهنا العلماء يقولون والحكمة بأن زكريا عليه السلام هو الذي ربها فيها أمور كثيرة من اللطائف، أولا أنه كان زوجا لخالته، لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازع زيد وعلي وجعفر في ابنة حمزة رضي الله عنه عنها ورضي الله عنها ورضي الله عنه أسد الله أسد رسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أنت ابن عمي، أو قال أنت ابن عمي وأنت أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أنت أشبهت خلقي وخلقي، وقال أيضا زيد ابن حارثة قال أنت أخونا ومولانا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها لخالتها اجعلوها لخالتها، فكان زكريا زوج خالته زوج خالة مريم، فكان أحق بها. هذه اللفتة الأولى. اللفتة الثانية وهي المهمة جدا، أن الله جل في علاه جعل زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليمات أن يكون كافلا لها، لأن زكريا يعلمها، يعني هي يحسن خلقها بالفطرة بما فوفقها الله جل في علاه، ولكن كما قلنا التأسي بالصلحاء يعني يجيش في النفس الصلاح، فكان يعلمها أمر الدين، يعلمها الخلق الحسن، أيضا يربيها على منابت الخير، وهي أيضا ترى فيه العبادة والزهادة والتقى والعلو في الهمة إلى القرب من الله جل في علاه فتأتسي به. فلذلك قال علماؤنا زكريا كفلها، مع أن جميع الكهان أرادوا ذلك، لأن كان إمامهم هو عمران، فأرادوا الوفاء لعمران، وهذا أيضا من الوفاء من الصلحاء، الوفاء نعمة، حسن العهد من الإيمان، الوفاء له بكفالة مريم، لكن الله جل في علاه جعل الكفالة لزكريا. وأيضا فيها اللطيفة الخفية الثالثة، ألا وهي حتى يرزق الله زكريا بيحيى، لأن زكريا ما هاجت مشاعره ليدعو الله جل وعلا إلا بعدما رأى المعجزة من الله جل في علاه، الكرامة العظيمة التي ظهرت لمريم، هنالك دعا زكريا ربه كما سيأتي. قال وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحضر، وكفلها زكريا الكفالة وصلت أو بلغت زكريا بأنهم اختصموا فيها جميعا، صلحاء جميعا أرادوا الوفاء لإمامهم ولنبيهم عمران، فقالوا إذا نقترع، لما تنازعوا جميعا قالوا نقترع، وهذا أصل أصيل في شرعنا، أنه عند النزاع ولم نجد القرينة التي تنهي أن هذا النزاع وتفضه يلجؤون إلى القرع. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر حتى يفض النزاع لا يسافر بعائشة ولا بخديجة ولا بزينة ولا أو بسودة أو أم سلمة، فكان يقرع بين النساء كما قالت عائشة رضي الله عنها. لذلك أصل فقهاؤنا تأصيلا عظيما في مسألة القرعة هذه، قالوا ولو جامع رجل أمة على أنها له وهي لغيره، فجاء غيره يعلم أنها له فجمعها، فإذا جمعها رجلان، هذا أخطأ وهذا أخطأ، فقالوا هذا عليه أن إيش؟ أن يعطيه مهر المثل أو يعطيه ثمنها حتى تكون هي أم ولد له إذا حملت، فقالوا أرجئ المرأة حتى تلد، فإن ولدت فقالوا إذا نأتي بالقافة، فإن نسبوه لأنهما لما يجدوا الولد هذا ينازع يقول هذا ابني أنا جمعتها وحملت مني، والثاني يقول أنا جمعتها وحملت مني، فالقافة تفرق إلى أيهما يكون، فإن القافة استوت قال، وهذا حدث في زمن عمر، قال القافة هو منهما، يعني الولد وصل بالاثنين تغذى بماء هذا أو قل فخصبت البويضة بماء هذا، قال هو لهما، فقال علماؤنا يقرع بينهما، أيهما خرج القرع كان ابنا لواحد منهما حتى يكون النسب ولا يضيع النسب، فالقرع أصل أصيل في ديننا، فاخترعوا، ولكن كانت القرع بينهم أن يلقوا أقلامهم في البحر، فإن ثبت القلم كانت له، فكل الأقلام غاصت إلا قلم زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ثبت كأنه في طين وليس على ماء، ثبت كأنه في الطين ليس على الماء، فكفلها زكريا وكرمها الله بذلك لحكم عظيمة، ومنها أن الله جعل يرزقه بيحيى. قال: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وقلنا ويدخل عليها المحراب يربيها يعلمها وأيضا يعني يغنيها من الطعام والشراب والكسوة. قال: كلما دخل عليها زكريا، وهذه دلالة واضحة جدا أنها كرامة مستمرة لم تتقطع، بأنها مستمر هذا الخير يضر عليها من ربنا. وانظر إلى الكرامة، تأتي كرامة تلو الكرامة، وقد ازدادت الكرامات بعدما حملت عيسى عليه السلام، ولما قال: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. فقالت: كلما دخل عليها زكريا المحراب ورد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا. العلماء يقولون ورد عندها رزقا، قال طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، لأن هذا هو الذي يتعجب منه زكريا رضي الله عنه، لا يتعجب من أصل وجود الطعام، بل يتعجب من وجود طعام لا ليس هذا أوان الطعام الذي يمكن أن يراه بين يدي مريم رضي الله عنها وعليها السلام. قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب ورد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا. قال يا مريم أن لك هذا، يعني احنا في مسألة مهمة نتكلم عنها، كان زكريا يدخل بها أو يدخل عليها، هل يخلو بها؟ وهل زكريا الآن محرم لها؟ نقول هذا كان في شرع من قبلنا، وهو كان زوجا لإيش؟ لخالته، وكان زوجا لخالته. قالت: قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا. أن اختلف التفسير العلماء من أين أو كيف، ونحن نقول في الأمرين الأمر سعة، بل التفسير على الأمرين. نقول: من أين وكيف لك هذا؟ من أين؟ أنا لم أتيك بهذا الطعام، وكيف جاءك طعام الصيف في الشتاء وشتاء في الصيف؟ فيصح أن تفسر أن بأين وكيف، وإن كان بعضهم يقول هي سؤال عن الجهة، لكن المعنى كما قلنا أوسع من ذلك، من أين جاءك هذا وكيف جاءك هذا تعجبا واندهاشا، كيف أن كرمها الله تعالى بطعام الصيف في الشتاء. قال: أن قال يا مريم أن لك هذا. يا مريم الياء في النداء كما قال أهل اللغة وأهل البلاغة، أن الياء في النداء لإيش؟ للقريب ولا للبعيد؟ بعيد الله يهديك، للقريب، للقريب، للقريب لا للبعيد، وهو قريب منها، وهي بعضهم قال للقريب والبعيد. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقه راقي مع طفلة صغيرة تتعبد لله جل في علاه من نقاء القلب، ففيوضات الحكمة قد نطقت على لسانها. قالت هو من عند الله، لأن الله جل في علاه إذا خلق عبدا لا يتركه، إذا خلق خلقا لا يتركه. أما قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. قالت هو من عند الله، والله جعل إذا خلق خلقا لم يتركه سدى. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء تقييد لمشيئة الله جل وعلا. وقلنا حيثما رأيت عطاء أو منعا منوط بالمشيئة لابد أن تقول هذه المشيئة منوطة بالحكمة والعلم، منوطة، لأن هذه المسألة ستشهية. لا يقول أن الله شاء لمحمد أن يعلو وشاء لزيد أن يسفل، وهذا الاختيار هل نبع عن حكمة أم لا. نقول عند من عند الله، يبقى لابد أن نقول بعلم وإيش وحكمة، وأضل الله على علم. وقال الله تعالى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال قبلها: إن الله كان عليما حكيمة. قالت: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير عدد، بغير حصر، بغير قصر. أما قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. أما أمطر الله على أيوب جرادا من ذهب ومن فضة ويحثو من كثرة الجراد، ويقول الله: أوحى الله إلي ألم أكن قد أغنيتك فأغنيتك، فيقول: رب لا غنى لي عن بركتك. فلا حصر ولا قصر لعطاء الله جل في علاه، فعطاؤه كلامه الذي يملك خزائن السماوات والأرض. قالت: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. السؤال هنا: زكريا هل يعلم بذلك أو لا يعلم بذلك؟ لا يمكن أن نقول أن زكريا النبي لا يعلم بأن الله يرزق ما يشاء بغير حساب، وأن الله قادر على كل شيء، وأن الله جل في علاه يعطي عطاء ويجود وجودا سبحانه جل في علاه لا حصر له ولا قصر له. لكن هنا زكريا مع علمه بذلك لم يبتدئ الدعاء ولم يدعو الله جل في علاه أن يرزقه الولد، ما دعا إلا بعدما رأى الكرامة التي أكرم الله بها مريم بطعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف. هنالك انظر هنالك للبعد، بعد عمق النظر في هذا الباب، في أن أن أنه قد تمكن الطمع في كرم الله جل وعلا في قلب زكريا عليه السلام، وقد استيقن يقينا عظيما وصل وبلغ إلى الطمأنينة، لأن درجات الإيمان في القلب تزداد. لذلك لما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم يرحمكم الله، يعلم صحيح، ولكن طلب لزيادة إيش؟ زيادة الإيمان في القلب. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لذلك الإنسان قال المخبر ليس الخبر ليس كالمعاينة، المخبر ليس كالمعاينة، الخبر علم إنما المعاينة عين، والعين أرقى من العلم. أرأيتم موسى عليه السلام يصدق ربه ولا ما يصدق؟ يصدق. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، عبدوا العين. هو الله جعل أخباره بذلك، ومعه في يده الألواح ولا يفعل فيها شيء. لكن لما ذهب هو مخبر الآن، لما ذهب وعاين بعينه ورأهم يعبدون العجل، وهل نقول يعبدون العجل حقا على شك ولا على تأكيد؟ على تأكيد مش على شك، ويشك من كلام الله جل في علاه يعلم أنهم عبد الجن. لكن لما رأى أمام عينهم يجدون لعجل لا لا لا ينفع ولا يضر، فألقى الألواح وكسرها وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فالمغمى ليس كالمعين. فهنا زكريا عليه السلام يعلم بأن الله يرزق، وأن الله جعله قادر على كل شيء، وأن الله جعله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ولو كانت الأسباب المادية بأسرها منتفية فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه جل في علاه، هو القوي القادر المقتدر، هو يعلم ذلك. لكن لما رأى بعين ارتقى من العلم إلى عين اليقين، هو عنده علم اليقين، لكن لما ارتقى إلى عين اليقين هنا هاجت مشاعره فدعا ربه وانطلق في الدعاء. هنالك عمق العلم، هنا الآن زيادة العلم من العلم إلى الطمأنينة إلى عين اليقين. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك، انظر إلى الأدب أيضا، ربي ربي. فهذه من لوازم الربوبية لأنها من العطاء والمنع، والأسباب المادية غير موجودة، إذن هي قدرة الله جل وعلا. هنا تقول هنا قدرة الله جل وعلا، الرجل لا يمكن أن ينجب، والمرأة كذلك لأنها عاقر، والرجل قد شاخ يعني وقد كبر سنه وشاخ وهان عظمه واشتعل رأسه شيبة، ومع ذلك بعد انتفاء الأسباب فإن الله على كل شيء قدير. هنالك دعا زكريا ربه، هذا أيضا تمكين حسن الظن في الله جل في علاه، وهذه من الأداب أو قل من الأسباب التي تعجل لك باستجابة الدعاء، أن تدعو محسن الظن بالله، وأنت محسن الظن بالله جل في علاه. كما ورد في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل من قلب غافل لاهن. قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، حسن الظن بالله. زكريا يحسن الظن بالرب جل في علاه، فكان الله عند حسن ظنه، أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن غير ذلك فله. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هب لي الهبة من الله مثل هبة النيل، خطأ فاحش، هذه كلمة فيها خطأ فاحش. أو تقول مثلا الولد هذا هبة أبيه، هذا ما يجوز بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. كل الدنيا هبة من من؟ من الله، لأن المال كله مالك الملك هو الله جل في علاه. فقال الله تعالى قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، طلب الذرية وطلب أن تكون طيبة، وهذا لابد لكل إنسان لبيب أن يفعل ذلك. لذلك أنت إذا دعوت لأحد تحبه أو تقدره أو ذي وجاهة تقول له أطال الله عمرك، وإن سكت هذا فيه سوء دعاء. لو قلت له أنت طويل العمر أو أطال الله عمرك، أنت بذلك قصرت له في الدعاء. فالأولى أن تقول أطال الله عمرك وأحسن في عملك، أو أطال الله عمرك في إيش؟ في طاعة وفي خير وفي بر. ولذلك أنت تنظر هنا الفقه جاء ظهر من زكريا عندما قال هب لي من لدنك ذرية ما سكت، وما ما يريد مطلق الذرية فقط حتى يكون له النسل ويذكر اسمه، لا، هو أراد ذرية تصلح وتصلح وتكون له في عداد حسناته. قال فهب لي من قال رب هب لي قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. والطيب هو الصالح التقي النقي الذي يفعل المأمورات ويترك المحظورات، ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طبعا هنا أيضا دعاء زكريا فيه فقه، لأنه قال هب لي من لدنك ذرية والذرية التي إيه بعضها من بعض، يعني كأنه يقصد يعني الولد وبعد الولد وولد الولد ويكونون على صلاح وعلى تقى. قال ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. انظر أيضا هذا كما يعني قالت المرأة اللبيبة إنك أنت السميع العليم، قال هنا إنك سميع الدعاء يعني أن أنت مجيب الدعاء، فأنت تسمع الدعاء سمع إجابة ما دعاك أحد وترده خائبة، إنك الذي قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إنك سميع الدعاء، أنت تسمع الدعاء وتجيب الدعاء وأنت القوي القادر على ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فنادته فاء الفاء للتعطيل، فانظر إلى فضل الله جل في علاه، أحسن ظن بربك ترى ما يسرك من الله جل في علاه، وفعل ما يريد، من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد. فانظر عندما أحسن الظن بالله جل في علاه ودعا ربه جاءت الإجابة سريعا فاء، والفاء للتعقيب. فنادته الملائكة، وهنا لفت عظيمة إذا قال فنادته الملائكة، وابن مسعود في مصحفه قال فناداه الملائكة، وكان يقول ذكروا القرآن ولا تؤنثوه، ذكروا القرآن ولا تؤنثوه. كان اللفتة من ابن مسعود ردا على المشركين من أهل مكة الذين يقولون بأن الملائكة هم بنات إيه؟ بنات الله. فلذلك كان يعني يرد عليهم بهذا يقول ذكروا القرآن، ما تقول فنادته؟ قل فناداه الملائكة. والحق أن الذي نداه هو جبريل، جبريل الموكل بالوحي هو الذي نداه. فهنا لما يقول الله جل في علاه فنادته الملائكة هذا من باب أصولية من باب الدكتورين. السؤال حاضر. فنادته الملائكة المقصود به جبريل عليه السلام، ذلك لما قال ابن سعود قول فناداه صحيح ذكروا القرآن، نقول هنا الآن طب هذا من باب إيش؟ فنادته الملائكة وهو المقصود به جبريل، هذا من باب إيش أصولية؟ يا حلو ممتاز يا بابا شاطر. ذكر العام بعد الخاص يفيد إيه؟ العموم. ذكر العام بعد الخاص يفيد العموم، هو طبعا قبل القواعد كلها دخلها في بعض، لكن أرني أين العام وأين الخاص هنا؟ فين ذكر الخاص بعد العام؟ يعني هي دي اللي جت الآن، مفيش أي شيء ثاني، هذا من باب لا يخصص. ممتاز. فين برضو الفرد اللي ذكرين؟ فين ده فرد الملائكة؟ الملائكة فرد؟ فين؟ والله أنت كتلة قواعد. ها والله بس عايز مناقيش. ها ممتاز لفضة فوق. العام الذي يراد به الخصوص، الذين قال لهم الناس، هو واحد بس اللي تكلم، الذين قال لهم الناس إن الناس مكة بس لجمع صح؟ إن الناس قد جمع لكم فخشاهم فزادهم إيمان. فإذا هنا قال فنادته الملائكة، هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، هذه فيها دلالة أن أشرف الملائكة ومن جبريل عليه السلام، وهذا أيضا على أنها كانت الجمع لزيادة الطمأنينة. طبعا إذا قلت ومن لفته في ذلك لفته في ذلك لزيادة الطمأنينة من زكريا عليه السلام، بأن الله جعل يستيقن زكريا بأن الله جعل سيرزقه بالذرية الطيبة. قال فنادته الملائكة فاء للتعقيب، ومن أحسن الظن بالله وجد الله عند حسن ظنه، اللهم إنا نحسن بك ظنه، اللهم ارفع الغم عن الأمة، اللهم ارفع الغم عن الأمة، اللهم ارفع الغم عن الأمة، اللهم احفظ دماء المسلمين أجمعين، اللهم بحق لا أنت اجعل هذه الأمة تتبوأ مكانتها وقيادتها وريادتها، واجعلنا ممن تستعملهم لدينك يا رب العالمين، وثبت لنا الخير حيثما كنا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي، إما قائم يصلي الصلاة التي بالتعريف الخاص الاصطلاح أو بعرف عرف الشرع أو في عرف اللغة، وهو قائم يصلي يعني وهو قائم يدعو لما دعا، وطبعا هو أنسب أنه في الدعاء، وهو قائم يصلي في المحراب كما قلنا، إما قالوا إما القصر إما الغرفة الخاصة التي بها علو يعلو بها كالمنبر فيخلو بربه فيها، وهو يدعو جاءته الملائكة تبشره رفع يده، ما أنزل يده، ما أنزل يده إلا الملائكة بشرته، فنادته الملائكة إن الله يبشرك بيحيى، أو هو قائم يصلي يتعبد لا جل في علاه وهو في السجود يدعو الله جل في علاه، وإن كان الأنسب الأول. رأيت كيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع يديه في غزوة بدر ويقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، فجاءه جبريل مبشرا قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يده، جاءته البشرى بالنصر على الأعداء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، وهذا أيضا الواو هنا واو للحال، يعني هذه جملة حالية، وهذه دلالة على أنه كان يعني في طاعة ربه، وهذه أيضا من الأسباب التي تستجب لك الدعاء أن تقدم هذا ما تريد عبادة. لذلك الله تعالى أفصح عن ذلك في الآية الأخرى، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبة وكانوا لنا خشعين، فهم كانوا على عبادة وعلى وجل وعلى تقى وعلى ورع وعلى تقرب إلى الله جل في علاه. قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا، يعني هذا أتى له بالنوع وبما سيكون في البطن. قال إن الله يبشرك بيحيى، يحيى عند لغة القوم أنه منة الرحمنة الرحمن، يعني هو يقولون ما يقولون يحيى، يقول يوحنا هو منة الرحمن، من نعمة من الله جل في علاه، منة من الله، هبة من الله جل في علاه. قال إن في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، والعلماء قالوا سماه الله جل في علاه ولم يكن له اسم قبل ذلك، لم يكن اسم معروف قبل ذلك، لم نجعل له من قبل سمية، فقالوا وسماه يحيى لأن الله جل وعلا أحيا قلبه بالإيمان، عمر قلبه بالإيمان، وسماه يحيى أيضا لأن الله جل في علاه أحياه على الطاعة وأبعده عن المعصية سبحانه جل في علاه، وقد أكرم يحيى بذلك. وأيضا يقال سماه يحيى لأن الله جل وعلا أحيا عقر أمه بإيش به، لأنها كانت عاقر، امرأة عاقر كما وصف زكريا، هي امرأة عاقر، وذلك أحيا الله بطنها، هذا أزال عنها أن تكون عاقرا، أزال عنها ذلك بالجنين الذي كان في بطنها وهو يحيى عليه السلام. قال يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدنا، مصدقا بكلمة، كلمة هنا المقصود بها عيسى عليه السلام، يعني هو أول من يصدق بعيسى وأول من يؤمن بعيسى، حتى أنه قد ورد يعني في الإسرائيليات أنها وقفت حاملا مع خالتها وهي حامل، فقالت أرى الذي في بطنك يسجد الذي في بطني، على أن يحيى عليه السلام هو المصدق بعيسى عليه السلام، والكلمة هنا المقصود بعيسى وليس عيسى هو الكلمة، هذا خطأ بين، هذا يقوله الذين كفروا وجعلوه إلها، عيسى خلق بالكلمة وليس عيسى هو الكلمة، الكلمة هي كلمة الله، أما عيسى فخلق بالكلمة وليس هو الكلمة، لأن قول الله تعالى وكلمة منه وروح من بكلمة من الله، يعني قال الله له كن فكان، ليس كما يقولون أن الله تعالى حل في مريم أو الأقانيم الثلاثة المزعومة، فهو عيسى خلق بكلمة كن، والله تعالى يقول إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيحيى عليه السلام أول من يصدق بعيسى عليه السلام، وهذه أيضا فيها بشارة، يعني البشارة كانت لزكريا ببشارة أخرى لمن؟ لمريم عليها السلام. قال مصدقا بكلمة من الله وسيدا، والسيد هو الرأس في القوم، هو القدوة، هو الأسوة، هو الذي يلتف حوله القوم، به النداس وبه السداد وبه الرشاد، يرجعون إليه في العضل والمعضلات، وأيضا ينتصرون بوجوده، وأيضا ينعم عليهم بوجوده، هذا السيد الذي هو الرأس في قوم. العلماء يقولون لا يكون السيد سيدا إلا بخلال أربعة، الخلة الأولى هي أهم الخلال، العلم، لا يكون سيدا في قوم بحال إلا بالعلم، والثاني الحلم، والثالث الجود والكرم، والرابع الشجاعة. قالوا أما البخل لا يمكن أن يسود البخيل بحال من الأحوال، والحسود كذلك لا يسود، والمتسرع لا يمكن أن يسود، لابد من حلم، ولذلك ساد معاوية الناس وفتح الله له الفتوحات، لأنه قد جمع مثل هذه الصفات العظيمة، كان من أحلم الناس رضي الله عنه وأرضاه، فيسود الناس أو يكون رأسا في الناس بالعلم والحلم والشجاعة وأيضا بالجود والكرم. قال الله جل وعلا يبشر زكريا بالولد، بل ويبشر بأنه من الصلاح بمكان، قال بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، قال وسيدا وحصورا، الحصور هو الذي لا يأتي النساء، الحصور هو الذي لا يأتي النساء. قال ابن مسعود وقال ابن عباس ترجمان القرآن، قال كان يكف نفسه عن النساء وأيضا يقمع شهوته للميل عن النساء، فكان لا يشتهي النساء وكان لا يميل إلى النساء، فيكون هنا مفعول بمعنى فاعل، أو فعول بمعنى فاعل، لأنه لا يأتي النساء، هو الذي كف نفسه عن النساء عفة وطهارة وقربة من الله جل وعلا وتزهدا في الشهوة حتى يقمع شهوة نفسه لله جل في علاه. أما ابن سيب فقال كان عنينا، يعني هو خلق لا يستطيع جماع النساء، وهذا قيل في النووي لما قالوا لما تزوج قالوا ذلك كان عنينا، وحتى قالوا في شيخ الإسلام لأنه لم يتزوج إلى 60 قالوا كان ضعيف الشهوة، خلقه الله لدينه فقط، فقالوا كان حصورا يعني كان لا يأتي النساء، مخلوق هكذا عنين، وهذا خطأ بين، والتفسير الأول هو الأسد والأصح، لا سيما أنه جاء عن من؟ عن اثنين من فحول المفسرين، عن ابن مسعود وعن ابن عباس. والأمر الثاني أن هذا هو أصول خلق الله جل في علاه إن صح التعبير في الأنبياء، لأن الله ما خلقهم إلا إيش؟ إلا وهم أشرف الناس نسبا وأكمل الناس خلقا وخلقا، وأعظم الناس حلما وأعظم الناس قدرا فالنقص لا يكون للأنبياء. لذلك هم قالوا بأن موسى عليه السلام ما خلق إلا تاما سليما، فلما أذوه بأنهم قالوا في عيب آدر خصياته كبيرة أجلكم الله، فماذا حدث؟ يعني عيسى موسى عليه السلام كان عفيفا طاهرا لا يغتسل إلا وحده، وكانت بني إسرائيل كما وصف الإنسان في الصحيحين يغتسلون عراط ينظر بعضهم إلى عراط، قال والله موسى ما اغتسل معنا إلا أنه به عيب، فآذوا موسى فبرأه الله، فلما قام يغتسل وضع ثوبه على الحجر ففر الحجر، فقام موسى فزعا فأخذ العصا يضرب الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى جاء الحجر مقابل لبني إسرائيل، فنظر بنو إسرائيل إلى موسى قالوا والله ما به إلا ما به من إيش من عيب، فقال الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله، قال وكان عند الله وليها، فإذا فبرأ الله مما قالوا. فإذا النبي ما من نبي إلا وله الكمال، وإذا قلت طب موسى عليه السلام ما كاد يبين، لأنه لما التقم الجمرة لا التمرة، وهذه التقام ذلك كان من حكمة الله حتى لا يتفطن له فرعون ولا يلتفت له فيقتله. نقول بأن الله جل وعلا أولا بأن الله جل في علاه منحه، كانت الحكمة من ذلك أن يمنحه ويهب له أخاه هارون نبيا، ثم بعد ذلك أصلح الله ما به من عيب، اللفغة هذه أزالها الله جل في علاه، فكان في التمام على ما خلق الله جل في علاه، فما خلق الله نبيا إلا وله الكمال والتمام في خلقه، فلا نقص فيه بحال من الأحوال حتى يكتب له القبول في بين الناس. فإذا لما يقول الله تعالى وحصورا هذا من باب المدح، لأن السياق سياق مدح، لو كان عنينا أين المدح في ذلك؟ ما هو مخلوق هكذا. لذلك علماءنا اتفقوا بأن المرأة إذا كف عن المعصية وهي لا تمر على رأسه لا أجر له في ذلك. رجل في صحراء، وطبعا في الصحراء العمل الوحيد بالقردة أنهم يعصرون العنب إيش؟ خمرا، فكلما مر على قرد وارد الخمر لم يشرب خمرا، فهذا عند الله يكون مأجورا ولا ممدوحا ومحمودا؟ يكون مذموما ولا ممدوحا؟ لأنه كف نفسه عن ولا عليكم في قرة بتعصر العنب يا شباب يا طيبين، في يعني في قرة بتعصر العنب، هذا أضرب لكم المثل حتى تعلموا أنه في الصحراء لا إيه لا خمر، لأنه ولا طعام ولا شراب، لا خمر صح ولا لا؟ فهذا رجل لا يشرب الخمر لا أجر له في ذلك عنه لم يشرب الخمر. ليش؟ لأنه مش متناول اليد، هو لم يكف نفسه، هو لابد أن يكف نفسه عن ذلك، فإن خلق عنينا هو لا يستطيع أن يأتي إلى النساء، هل تأتي شهوة؟ مش تأتي شهوة، فكيف يؤجر؟ والسياق هنا سياق كل السياق مدح، الله يمدح يحيى عليه السلام بهذه الخصال، فيكون حصورا هو الذي إيش حصر نفسه ومنع نفسه وقمع شهوته من النساء. قال بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وقد منحه الله تعالى النبوة وهو من أنبياء بني إسرائيل. طبعا أول أنبياء بني إسرائيل هو من؟ تعرف تسكت لا تتسرع. أول أنبياء بني إسرائيل، الرجل قال إسرائيل هو الرأس في الباب، غلط. أول أنبياء بني إسرائيل يوسف عليه السلام، أول أنبياء بني إسرائيل يوسف، بني إسرائيل هذا رأس يعقوب رأس أبوه، أول أنبياء بني إسرائيل هو يوسف عليه السلام، وآخر أنبياء بني إسرائيل حبيبه وعيسى، مصدقا لما بين يديهم من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، آخر أنبياء بني إسرائيل وعيسى عليه السلام. قال ونبيا من الصالحين، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاق. هل قال ذلك تشككا؟ قال بعض السؤال المفسرين، وهذا خطأ بين ولغط لا يقبل، بأن هذا كان تشككا لذلك عاقبه الله جل وعلا بأن أمسك لسانه ثلاثة أيام، هذا خطأ بين والله، بل هو قال ذلك إيش؟ قال كأنه يقول دهشة وتعجبا، سبحان الله من عجيب قدرة الله وعظيم فعل الله جل في علاه، فأنا يلد أنا ألد ولدا وأنا قد كبر سني واشتعل الرأس شيبا وكانت امرأتي شاخت وكانت عاقرا، فيكون الولد الأسباب المادية غير موجودة، ويكون الولد كأنه يقول لنفسي نعم والله فهذا من عظيم قدرة الله جل في علاه. فقال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فقال الله جل في علاه كذلك الله، هنا الله كذلك الله يفعل ما يشاء، قدرة الله جل في علاه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فإيش فيكون. لذلك الإنسان قال إذا دعوتم الله فلتعظموا الرغم، ان الله لا معجز له في شيء، اي شيء تريده سيعطيك الله اياه، المهم انك لا تتعدى في الدعاء. لو قلت اللهم اجعلني راس الناس جميعا يرعاك الله جل وعلا، لكن خذ بالاسباب وتكون كذلك. قال الله جل وعلا: كذلك الله يفعل ما يشاء. هنا كذلك الله يفعل ما يشاء في الايه الاخرى بين الله جل وعلا، هنا لفت بعض العلماء قالوا قد قال في موسى، قد قال في عيسى، ماذا قال؟ قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، وهنا قال يفعل ما شاء. كأنه يقول العلماء الفرق بين هذه وتلك في نفس الآية في نفس السورة بأن يفعل هنا لأن الأسباب المادية موجودة لكنها إيش؟ فيها ضعف شديد، شاخ سنه وكبر سنه والمرء، وقد تحدث الكرامة بذلك. أما بالنسبة لمريم ماذا؟ لأنه لا يمكن لصخرة أن تنبت ولدا، ولا يمكن لبويضة أن تخصب إلا بمني، صحيح ولا لا؟ هنا جاء الخلق، يفعل الله بأن يعيد للمرأة تخصيب البويضات، ويعيد للرجل أنه يستطيع أن يلد. أما بالنسبة لعيسى ما أين الأب؟ فلذلك ناسب أن يقول إيه؟ يخلق، فقد خلقه بكلمة كن، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن عيسى إيه؟ مخلوق، خلق من خلق الله كما سنبين. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وطبعا في تنبيه في الآية الأخرى في سورة مريم إيش قال؟ قال الله جل وعلا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلقتك أو من قبل، يعني هو الآن لما حاله على إيش؟ على أمرك أنت، وأنت آدم في آدم نفسي ما كان شيئا، وخلقه الله جل وعلا من عدم، قال له كن فكان. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام. هنا قال رب اجعل لي آية ليست تشكيكا أيضا، قال رب اجعل لي آية لأني لا أعلم متى يكون العلوق، علوق الولد متى، متى يكون تخصيب البويضة، ما أدري. وطبعا حتى أنت في الطب المتقدم هنا الآن لو قال لك بالأشعة التلفزيونية امرأتك حامل، أنت أيضا على ظن في هذا، قد يكون كل ذلك حمل إيش؟ كاذب. وكم حدث ذلك، يعني القطعيات ممنوعة عندنا في هذه النظريات، ممنوع، ما في قطعيات، القطعيات عندما يأتي الوحي. لذلك هو يقول علوق الولد لا أعرفه، فكيف أعرف أنها الآن قد حملت حتى أستبشر وأشكر وأزيد في الشكر، لأن النعمة تستلزم إيش؟ الشكر. يبقى إذن ما سأل شكا، فسأل لما يستلزم من هذا من بعده العبادة، ليعبد الله جل وعلا شاكرا لنعم الله جل في علاه. قال رب اجعل لي آية. قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ألا تكلم الناس ليس من فعل، بل من فعل الله بأن يربط الله لسانه، قام ليتكلم ما استطاع، فعلم أن هذه البشارة من الله جل في علاه بأنه قد حملت امرأته، فازداد في الشكر وأشار للناس، أشار بإيش؟ بيده. دي دلالة واضحة جدا على أن الإشارة تنزل منزلة القول، وهذه تتعلق بها أحكام فقهية كثيرة جدا لكننا لسنا بصددها، وأيضا تدل على أن الكتابة إشارة، لو كتب لامرأته في الهواء هكذا طالق فهي طالق، أو أشار لها بيده هكذا أنت طالق فهي طالق، مش بيختموا كده صح؟ هو ختم على الهواء، كتب لها طالق، بيدعبها قال لها أنت طالق تطلق، ولو كتب رسالة على الموبايل طالق، هذه أقوى لنا أحد اللسانين. فلذلك فأشار إليه أن تسبحوا بكرة وعشية. قالت 3 أيام إلا رمزا، رمزا يعني إشارة، إلا رمزا يعني إشارة. قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا، شكرا لله جل في علاه على نعمائه، إقرارا لنعم الله جل في علاه عليك، فأنت حق الناس بالشكر، واعلم أن مع الشكر تثبيت النعم، ومع الشكر أيضا الزيادة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن شاء الله ننظر في عظيم قدرة الله جل وعلا في خلق عيسى عليه السلام بأن قال الله له كن فكان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.